الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة الأكارم وأيها الضيوف الأعزاء كما لا يخفى عليكم قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس فإننا نشكر ونتقدم بجزيل الشكر إلى الإخوة الذين قاموا على إنجاح هذه المبادرة الطيبة المباركة وهي أول مبادرة في هذه البلدة العزيزة الكريمة وعلى رأس هؤلاء الذين سعوا لإنجاح مثل هذه المحاضرة الطيبة السلطات المعنية في هذه الدائرة المحروسة على رأسهم رئيس البلدية أخونا الذي حضر معنا كمال عميري وكذلك على رأسهم رئيس الدائرة جزاهم الله خيرا أجمعين كما لا أنسى جمعية الإحسان والقائمين عليها جزاهم الله خيرا ووفقهم الله عز وجل إلى كل خير وكما تعلمون أن عنوان هذه الكلمة الطيبة والمحاضرة المنيفة عنوانها وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشباب والشباب هم عصب هذه الأمة وهم قلبها النابض ولأجل هذا الأمر العظيم نبه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على فضل الشباب وعلى قيمتهم لإعلاء راية هذا الدين فقال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقد خص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب بوصايا وخصهم بنصائح عظيمة ينبغي على المسلم عامة وعلى الشباب خاصة أن يطلعوا على وصاياه ونصائحه صلى الله عليه وسلم للشباب واليوم في هذا اليوم المبارك الذي طاب معنا ومعكم بحضور شيخنا ومعلمنا وأخينا الكريم الشيخ حسن آيت علجت حفظه الله تبارك وتعالى ووفقكم ووفقه ووفقنا جميعا إلى كل خير الذي تجشم المشقة وجاء من مكان بعيد على بعد الشقة ليجالس إخوانه وليذاكرهم شيئا من وصايا ونصائح النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشباب فجزاه الله رب العالمين خيرا وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال له جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليس بأثمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار فنحن ندعو بإذن الله رب العالمين بدعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخنا وأخينا حسن آيت علجت كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليس بأثمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار ولا أطيل على إخواني وأترك الأمر لشيخنا بارك الله فيه وسدده ونفعنا بما يقول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذه المدينة الطيبة مدينة العلم والعلماء مدينة بسكرة وذلك للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وموضوع كلمتنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب من خلال حديث العرباض بن سارية، فأقول وبالله أستعين، إن مما هو مركوز في الفطر ومستقر في بدائه العقول أن الإنسان إذا استشعر بدنو أجله وأحس بقرب فراقه لأهله وأحبابه فراقا أبديا، فإنه يحرص أشد الحرص على نصحهم بما ينفعهم ويصلحهم، وبتحذيره يحرص أشد الحرص على تحذيره مما يضرهم ويلحق بهم الأذى والضرر. هذا في أحد الناس، فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته والمشفق عليهم والمريد لهم كل خير والمريد أن يجنبهم كل شر؟ وفي هذا لا شك أن هذا يكون أن هذا هذه الوصية أن هذه الوصية التي يوصيها هذا الموصي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من أعظم الوصايا نفعا وأعظمها أثرا على أمته عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، يحرص عليكم ويحب لكم الخير والهدى والصلاح واليسر، عزيز حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يعز عليه عنتكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم. ما هنا مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا، يعني يعز عليه عنتكم مشقتكم، لا يحب لكم المشقة ولا يريد لكم المشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه عنتكم. فلا شك أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وصية مودع تكون من أعظم الوصايا ومن أكثرها نفعا وبركة وخيرا لمن وعاها واستمع إليها وعمل بها. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أبو داود السجستاني والإمام الترمذي في سننهما وغيرهما من العلماء الطبراني وغيرهم من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا. وفي رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير: صلى بنا صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ثم وعظه. والإنسان بعد صلاة الفجر يكون مستعدا لتلقي العلم ويكون ذهنه متفتحا بعد إخلاده إلى النوم واستيقاظه منه وأخذه قسطا من الراحة. قال: فوعظنا، قال العرباض رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: بعد صلاة الغداء، ثم أقبل إلينا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي لفظ: فعهد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ أبو بكر البزار صاحب المسند، مسند البزار المتوفى سنة 298 للهجرة، سنة 98 و200 للهجرة، وصححه الحاكم الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وتاريخ نيسابور، وهو تاريخ المفقود، ويقال إنه موجود مكتوب بالفارسية في إيران ولم يعني يعرب، مخطوط يعني مخطوط بالفارسي. وكذلك صححه الإمام الحافظ ابن حبان البستي صاحب الصحيح وصاحب الثقات وغيرها من الكتب النافعة، وصححه الإمام الذهبي الحافظ الذهبي حافظ الدنيا ومؤرخ الإسلام، وصححه أيضا خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني، وصححه من علماء هذا العصر الذين صححوه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك حسنه الإمام ابن القيم وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الحديث صححه غير واحد من الجهابذة الحفاظ ومن الأئمة النقاد. وهذا الحديث تضمن جملة من الوصايا النبوية الغالية، وتضمن جملة من المسائل الكبار والمطالب العالية، من المسائل التي لها تعلق بمنهج العلم والدعوة والعمل. فهذا الحديث من الأحاديث الأصول، لهذا لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الترغيب والترهيب، وكذلك ذكره العلماء في مصنفاتهم في العقيدة، يذكرونه ويستدلون به على التمسك بالسنة والحرص عليها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستشهدون به في كتبهم. فهذا الحديث أولاه العلماء عناية فائقة، واستشهدوا به وذكروه في مصنفاتهم على سبيل الاستشهاد لما تضمنه من هذه الفوائد العوالي والدرر الغوالي. قال إذن العرباض بن سارية رضي الله عنه في هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. وعظ يعظ وعظا، والوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب. الوعظ ما معنى الوعظ؟ هو النصح والتذكير بالعواقب. وهذا النصح والتذكير بالعواقب يتضمن نوع تخويف وترهيب، فيه نوع تخويف وترهيب، والمقصود منه تذكير الإنسان بما يلين أو يلين قلبه من ثواب وعقاب. إذن هو نصح، الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، ويتضمن نوع تخويف وترهيب. وما هو المقصود منه؟ تليين القلب، حتى يلين القلب فيقبل الحق، يلين القلب بذكر الثواب والعقاب. ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان الحكيم، قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر بقية الوصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، ينصحه ويذكره ويلين قلبه فأمره بماذا؟ نهاه وأمره بماذا؟ بالتوحيد، ونهاه عن الشرك. وكذلك منه قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إنما أعظكم، يعني قل يا محمد، قل إنما أعظكم أيها المخالفون الكفار المعاندون الجاحدون برسالتي، أنصحكم وأذكركم بأمر: أن تقوموا مثنى وفرادى لطلب الحق. من هذه الآية استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة، استفاد أن الإنسان في بحثه عن الحق وطلبه له إما أن يكون ناظرا أو مناظرا، إما أن يكون ناظرا بنفسه يقوم لوحده مفردا فيبحث عن صحة، يعني ابحثوا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ابحثوا عن صحة كلامي وعن أحوالي وعما أقوله، هل هو حق وهل يؤيد وهل يصدق ويصدقه ما جاءت به الرسل من قبلي. قل إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى، اثنين اثنين تتباحثان، أو فرادى مفردين، ثم تتفكر وتنظر فيما جئت به. فإذا الوعظ هو النصح والتذكير مع شيء من الترهيب والتخويف، والمقصود منه تليين القلب بذكر الثواب والعقاب. إذا قال هنا العرباض رضي الله عنه في هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. هذا هو نعت ووصف هذه الموعظة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، موعظة بليغة يعني مؤثرة تبلغ شغاف القلوب. هذه الموعظة موعظة مؤثرة، هذه الموعظة النبوية مؤثرة تبلغ شغاف القلوب، أصل القلب. ماذا كانت نتيجة هذه الموعظة؟ قال: ذرفت منها العيون. مش معنى ذرف؟ يعني سالت منها العيون بالأدمع. الصحابة رضي الله عنهم بكوا لشدة تأثرهم بهذه الموعظة. ذرفت منها القلوب، وذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، أو وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي وجلت، خافت القلوب لشدة تأثير هذه الموعظة البليغة، وسالت، ذرفت، سالت منها العيون. ظرف يظرف ظرفا، يعني سالت العيون بالأدمع، سالت بأدمعها من شدة تأثر الصحابة بهذه الموعظة. ثم قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعهد إلينا، وفي رواية فأوصنا. قلنا: يا رسول الله، كأن هذه الموعظة موعظة مودع، كأنك على وشك فراقنا وتوديعنا، فأوصنا وعهد إلينا. كيف عرف الصحابة أن هذه الموعظة هي موعظة مودع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على وشك الالتحاق بالرفيق الأعلى وبربه سبحانه وتعالى، وعلى وشك اللحاق بكرامة ربه والوصول إلى كرامة ربه سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: هناك احتمالان. الاحتمال الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في هذه الموعظة ما لم يستقص في غيرها، استقصى من ذكر الأمور الكثيرة في هذه الموعظة ما لم يستقص في غيرها. والإنسان إذا أراد أن يودع أحبابه يستقصي، الإنسان إذا أراد مثلا أن يسافر، أراد أن يسافر وأن يترك أولاده، وعنده مثلا عنده مزرعة أو عنده حديقة، وعنده مثلا حيوانات، عنده مثلا أنعام، عنده أغنام، ولا عنده دجاج، ولا عنده بقر، يقول لأولاده: احذر الحديقة، اسقي الحديقة، واحذر الدجاج يعطيهم الأكل واعطي الأكل للأغنام واحذر الشيء الفلاني، يستقصي في الأقوال. لماذا؟ لأنه سيودعهم ويسافر. وإذا كان كذلك إذا حضرته الوفاة المنية فإنه أيضا يوصي، احذر إخوانك واحذر عمك واحذر كذا واحذر أمك، ويوصيه بأمه وبأولاده. فهكذا المودع يستقصي من الأفعال والأقوال ما لا يستقصيه غيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول صلِّ صلاة مودع، صلِّ صلاة مودع فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلاة المودع كيف تكون؟ تكون من أحسن الصلوات. الإنسان إذا علم أنه سيموت يصلي صلاة ويموت بعدها، كيف يصلي تلك الصلاة؟ يصليها يتمها أكمل تمام وأحسن تمام، ويستقصي في الأقوال والأفعال، يأتي بجميع السنن وبجميع الأقوال والأفعال ويطيل فيها ويخشع فيها. لأنه لماذا؟ لماذا هذا؟ لأنه يعلم أنه بعدها سيلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يحسن يحرص على الإحسان في هذه الصلاة وفي عبادة ربه. فقال إذن العلماء لعل النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في هذه الموعظة ما لم يستقص في غيرها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار ولمح في هذه الموعظة على أنه على وشك فراقهم، وعلى أنه على وشك الالتحاق بربه سبحانه وتعالى، كما فعل في حجة الوداع، في آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما في الحديث الذي رواه جابر في صحيح مسلم قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن في هذا في حجة الوداع أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بعد يعني هذه حجته آخر حجة له، وأنه على وشك الالتحاق بربه سبحانه وتعالى. وفعلا بعد 4 أشهر من عودته من الحج عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا لعله أشار في هذه الموعظة إلى أنه ولمح إلى أنه سيفارقهم. إذا قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فذكر لهم جملة من الوصايا التي ينتفع بها الشباب والشيوخ والصغار والكبار والرجال والنساء والإنس والجن، ينتفع بها الثقلان من جميع الأصناف وجميع الأعمار. هذه الوصية النبوية الجامعة، أو هذه الوصايا النبوية الجامعة النافعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أوصنا فأوصاه، ذكر لهم 4 وصايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذه هي الوصية الأولى. أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية، الوصية بالتقوى، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. فما هي التقوى؟ ما معنى التقوى؟ التقوى اسم مصدر من وقى يقي وقاية، والوقاية هي الصيانة والحفظ. تقول وقاك الله من كل سوء أي حفظك الله وصانك من كل سوء. هذه التقوى هي الوقاية، الصيانة والحفظ. فالتقوى إذن اسم مصدر من وقايق. ما هو اسم المصدر؟ اسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر مع زيادة فيه أو نقص منه. المصدر وهو الاسم، وهو يعني الاسم الثالث الذي يأتي ثالثا بعد الفعل، وفيه الحدث دون الزمن، لأن الفعل فيه أمران، يتضمن أمرين: الحدث والزمن. والمصدر يتضمن الحدث دون الزمن. فإذا التقوى في الشرع ما هي؟ التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله وسخطه وعقابه، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذه التقوى، أن تتخذ حاجزا وصيانة ووقاية من عذاب رب العالمين وسخطه وعقابه. بماذا؟ كيف تتخذ هذه الصيانة وهذا الحاجز؟ بفعل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وإحنا العامة يقول لك هذا فلان تقي الله، هكذا يقولوا يعني بالعامية. إيش معنى إنسان تقي؟ ما هو التقي؟ هو الذي يفعل المأمور ويترك المحظور، ويترك المحظور. فالتقوى إذن هي فعل المأمور وترك المحظور. وكثير ما يجمعها ربنا عز وجل مع الصبر. هذه الثلاث أمور هذه لا بد الإنسان أن يفعلها، لا يستطيع الإنسان أن يفك عنها في سائر أحواله، في سفره وحضره، في حله وترحاله، في حياته وما في مرضه وصحته، عند في غناه وفقره. الصبر على فعل المأمورات، فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور، فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عنه، والصبر على ما ينزل به من المكروهات. لهذا يجمع الله عز وجل بين الصبر والتقوى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كذلك قوله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالشاهد أن الله عز وجل يجمع بين الصبر والتقوى. فالتقوى إذن هي فعل المأمور وترك المحظور. والتقوى لها جوائز كثيرة، التقوى لها جوائز كثيرة. ثم يعني قبل هذا، التقوى هي العبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي العبادة. العبادة ما هي العبادة؟ هي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى مع كمال المحبة والتعظيم، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. العبادة هي الطاعة المطلقة لله تعالى مع المحبة والتعظيم. المحبة تدفعك لفعل المأمورات، والتعظيم يدفعك إلى ترك أو يحجزك عن ارتكاب المنهيات. لهذا العبادة مبنية على ركنين: المحبة والتعظيم، وهي امتثال الأمر، يعني فعل المأمور وترك المحظور. فالتقوى هي العبادة. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا تفيد لعل هنا؟ تفيد التعليل. لعل هذه لها ثلاثة معاني كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب: تفيد التوقع، يعني الإشفاق والرجاء، يعني ترجي المطلوب والإشفاق من المكروه. لعل هذه تفيد الرجاء. لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. وتفيد الإشفاق أيضا كما قال الله عز وجل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وتفيد أيضا التعليل ك كقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مش معنى لعلكم تعقلون؟ أي لكي تعقلوه، لكي تفهموه وتتدبروه. فإذا قال الله عز وجل لعل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوه. فالعبادة هي التقوى، العبادة هي التقوى، والعبادة هي البر، عفوا التقوى هي البر، التقوى هي البر. قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر في أول الآية وفي آخر الآية، قال أولئك هم المتقون. فالبر هي العبادة والبر، فالتقوى هي البر، والتقوى هي العبادة، والتقوى هي الدين، لأن الدين أصله الذل والخضوع لله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. فالدين هو التقوى، التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. فإذا التقوى هي هذه الأمور كلها. والتقوى لها فوائد كثيرة، التقوى لها فوائد كثيرة. من فوائد التقوى وأعظم فائدة للتقوى دخول جنة الرضوان. قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالتقوى سبب لدخول الجنة. من هم الذين يدخلون جنة رب العالمين؟ هم المتقون. وكذلك من فوائد التقوى حصول الأرزاق، وفرة الأرزاق وحصولها. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وقال عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا من فوائد التقوى دخول الجنة. الفائدة الثانية وفرة الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائد التقوى أيضا محبة الله لعبده. قال الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالتقوى تجعل الإنسان محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى. ومن فوائد التقوى أيضا جلب المصالح ودرء المفاسد عموما. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، من هذه؟ ماذا تكون؟ شرطية. أين فعل الشرط؟ يتق الله. وأين الجواب؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلاهما جواب لهذا الشرط. فإذا من يتق الله بفعل المأمور وترك المحظور يجعل له مخرجا. المخرج على وزن نفعل اسم مكان، وهو مكان الخروج، والإنسان لا يرغب في الخروج إلا إذا كان في ضيق. فإذا كان الإنسان اتقى رب العالمين فإنه يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل شدة فرجا. إذن درء المفاسد، درء الأضرار بجعل المخرج لما هو فيه من الضيق ومن الضنك. ويرزقه من حيث لا يحتسب جلب المصالح. وما هو ما هي أعظم مصلحة؟ الرزق. إذن التقوى سبب لحصول الأمن والرزق. ومن فوائد التقوى أيضا معية الله الخاصة. أن الإنسان من ثمرات التقوى ومن فوائدها أن الله عز وجل يكون مع هذا العبد المتقي لربه سبحانه وتعالى. هذه المعية تسمى المعية خاصة، وهذه المعية معية الله الخاصة، وهي خاصة بعباده المؤمنين، بأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. هذه المعية ماذا تستلزم وتقتضي؟ النصرة والتأييد، لأن المعية في كتاب الله قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، وماذا تستلزم؟ تستلزم العلم والإحاطة، وهذا في مثل قوله سبحانه وتعالى، هذه المعية التي جاءت في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، هذه المعية. ثم قال: إن والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. إذن هذه المعية العامة التي تشمل كل الخلائق، كل العباد، البر والفاجر والمؤمن والكافر، هذه معية عامة تستلزم العلم والإحاطة، يعني الله عز وجل بكم عليم، عليم بجميع الخلق، محيط بهم، عليم بأقوالهم وأفعالهم، وعليم بذوات صدورهم. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا ويعلم أحوالنا وأقوالنا. هذه المعية التي تقتضي وتستلزم العلم والإحاطة شاملة لجميع العباد. وأما النوع الثاني وهي المعية الخاصة، وهذه اللي يقول العوام: الله يكون معك وربي معانا. ايش معنى يقول العامة ربي معانا؟ عامة المسلمين ربي معانا، يعني يؤيدنا بنصره، معية النصرة والتأييد والحفظ. ومنه قوله سبحانه وتعالى حكاية يعني لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما. مع من؟ مع موسى وهارون. ربنا عز وجل قال: أنا معكما أسمع وأرى. هذه المعية معية خاصة. وكقوله سبحانه وتعالى في قصة، يعني في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وهنا قال العلماء في هذه الآية فضيلة لأبي بكر الصديق. قالوا: موسى عليه الصلاة والسلام لما يعني تبعه فرعون وكان معه بنو إسرائيل، أمره ربنا عز وجل أن يضرب بعصاه البحر. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلا. وقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فقال: إن معي. أما نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بكر؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا، يعني معي ومعك. ففي هذه الآية فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هذا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. من هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في الغار، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. حزن أبو بكر، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحزن لم يكن خائفا على نفسه رضي الله عنه، كان خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدركه الكفار فيؤذوه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا، معي، مع النبي، الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. وهذه المعية هي معية خاصة. وماذا تقتضي وتستلزم؟ النصرة والتأييد. فإذا من ثمرات التقوى، مما يعني من ثمرات التقوى ومن نتائج التقوى ومن جوائز التقوى، أن يكون الله معك، أن يكون معك يؤيدك وينصرك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك من ثمرات التقوى، من ثمرات التقوى تيسير الأمور في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله ييسر له أموره. فإذا أردت أن تتيسر أمورك، أن تتيسر أمورك، وأن تفتح لك الأبواب حيثما حللت وارتحلت، فعليك بتقوى الله عز وجل وعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تغلق عليه الأبواب، حيثما ولى وجهه أينما توجهه لا يأتي بخير والعياذ بالله تعالى، تغلق في وجهه الأبواب. فعوض أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يبحث عن الرقاة ويقول لك ارقي لي يعني كذا، ارقي لي الماء وأنا ما كذا محسود وأصابتني عين. لا يا أخي، راجع نفسك، لعل معاصيك هي التي أغلقت عليك هذه الأبواب، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى وكن من المتقين تتيسر لك الأمور. وكذلك من فوائد التقوى وثمراتها حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. العواقب الطيبة الحسنة في الدنيا والآخرة هي لأهل التقوى، فهذه كلها ثمرات التقوى. وهذه الوصية الأولى من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للشباب ولغيرهم لسائر المسلمين، ولكن للشباب خاصة، لأن الشباب هم أنصار الهدى ودعاة الحق في كل زمان ومكان، كما قال أخونا الشيخ طارق حفظه الله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شباب أهل الكهف شباب، كذلك الذين كانوا مع موسى كانوا من الشباب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: الذرية من قومه هم الشباب. فأنصار الأنبياء وأنصار دعاة الحق من هم؟ الشباب. فالشباب هم أنصار الهدى ودعاة الحق في كل زمان ومكان، هم الذين يحملون المشعل ويحملون الرسالة ويعني ويحملون راية الهدى والحق وينصرون الحق، ولكن بشرط أن يوجهوا توجيها حسنا طيبا. فإذا صلح الشباب صلح المجتمع. فإذا هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله، الوصية الأولى، والسمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا في رواية. السمع والطاعة لولاة الأمور. من هم ولاة الأمور؟ الحكام، ومن يتولى ومن ينوبهم ويتولى لهم المسؤوليات من الوزراء والولاة ورؤساء البلدية والدائرات وغير ذلك، كل من ينوب عن الحاكم. هؤلاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور وللحكام، والوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور من أعظم الوصايا، ففيها سعادة الدنيا واستتباب الأمن. إذا كان الإنسان لا يطع ولاة الأمور ويعصيهم ويخالف أوامرهم، إذا أمروا بالمعروف وإذا أمروا بالمباحات يعصيهم، ماذا يتولد عن هذا؟ يتولد عن هذا الفوضى، وإذا سادت الفوضى يسود الشر والفتن. وأعظم فتنة هي فتنة الخروج على الحكام. لهذا بدأ الإمام البخاري كتاب الفتن بماذا بدأه؟ بدأه بفتنة الخروج على الحاكم، وأخر فتنة الدجال، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حذروا من فتنة الدجال، ما من نبي إلا يحذر من فتنة الدجال، ولكن هذه الفتنة فتنة الدجال لا تقع إلا مرة واحدة، تقع مرة واحدة في آخر الزمان. أما فتنة الخروج على الحاكم هذه تتكرر في كل زمان ومكان. لهذا يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، شرح في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم يعني أخذ 40 حديث، 40 النووية، وأضاف إلى 10 أحاديث وشرحها في هذا الكتاب العظيم المعطار، وهو كتاب جامع العلوم والحكم، وهو كتاب عظيم فيه فوائد حديثية وفقهية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: تقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال: ففي التقوى سعادة الآخرة، ففي التقوى سعادة الآخرة بدخول الجنة، وفي طاعة ولاة الأمور انتظام مصالح العبد وسعادته في الدنيا. إذن سعادة، هاتين الكلمتان أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. التقوى فيها سعادة الآخرة، وطاعة ولاة الأمور فيها سعادة الدنيا، لأن طاعة ولاة الأمور ماذا ينتج عنها وينجم عنها؟ الأمن، أن يسود الأمن وصلاح الأحوال واستتباب الأمن. وخلاف ذلك إذا لم تكن هناك طاعة ولاة الأمور، لا سيما إذا رفع سلاح كما وقع في بعض البلدان، وقد وقع في بلدنا هذا ونجانا الله عز وجل من هذه الفتنة، لعل من يعني عاش تلك الفترة في فترة التسعينات، وقعت فوضى عظيمة، خرج بعض الناس على الحكام ورفعوا السلاح، ماذا وقع؟ وقع الخوف، الناس كانوا خائفين وانعدم الأمن وساد الخوف والهلع، حتى كان الناس لا يستطيعون أن ينتقلوا من مكان إلى مكان إلا بخوف، حتى أن بعضهم إذا خرج من ولاية إلى ولاية قريبة كما حدثني بعضهم قال: كنت أذهب من العاصمة من جزائر العاصمة إلى البليدة، وبينهما مسافة 40 كيلو، قال إذا أدركني المغرب في البليدة قال لا أرجع إلى العاصمة، أبيت هناك خوفا على نفسي. ونحن الآن بحمد الله نعيش في نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن، الحمد لله الجزائر الآن تعيش نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن، فينبغي علينا جميعا ويتعين علينا أن نحافظ على هذه النعمة. الأمن ليست مسؤولية مصالح الأمن فقط، مسؤوليتنا جميعا، كلنا ينبغي أن نتعاون ونتكاتف على الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الأمن. وأعظم سبب لزوال هذه النعمة ما هو؟ الخروج على الحكام وحمل السلاح في وجوههم، هذه أعظم فتنة. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، عنده كلمة ذكرها في كتابه إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، يقول: والإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، والإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم سبب كل فتنة إلى آخر الدهر. قال كل فتنة تقع إلى قيام الساعة ما هو سببها؟ الخروج على الحكام. انظروا الآن في العالم الإسلامي، سوريا كانوا في أمن وآمان السوريون، وكان بعض بعض الشباب من الجزائر يذهبون إلى سوريا ليتاجروا، يأتون بالبضاعة من سوريا ويبيعون هنا في الجزائر، وكانوا يذكرون عنهم. أنا شخصيا ما ذهبت إلى سوريا، ما ذهبت ولا مرة، ولكن كانوا يذكرون عن الشام، عن سوريا، كان بلد آمن والناس تعيش في رغد من العيش، تعيش في أمن وطمأنينة ورغد. فرفعوا السلاح على الحاكم وخرجوا عليه ليغيروا المنكر زعموا، فإلى ماذا آل أمرهم؟ وكيف أصبحوا الآن؟ أصبحوا متشردين في العالم، متشردين في كل مكان، في كل مكان متشردين، يتسولون، كثير منهم يتسول، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلها من ثمرات ومن مفاسد الخروج على الحكام ومعصية الحكام. أرأيتم نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يوصينا وكيف ينصحنا ويريد لنا الخير؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، اسمعوا لولاة أموركم. بعض الناس إذا قلت لهم: يا أخي هذا العلماء يقولون لا يجوز الخروج على الحكام، يقولون: أنتم تشيتوا للحكام وأنتم كذا وكذا. أنتم يعني تتوددون إليهم لتأخذوا لنيل المصالح. لا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء يوصون بما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، يوصون يوصون بما فيه صلاح الناس، ويحذرون من مفسدة الفوضى ومفسدة ويعني الشر والقتل. والأمن هذا يعني هذا الأمن هذا نعمة عظيمة. لهذا الآن يعني بلدنا كثير من الناس يحسدونها على هذه النعمة، وكثير من الناس، انتبهوا يا إخوان، بلدنا الجزائر مستهدفة، كثير من الناس يريد لنا الشر والعياذ بالله، وكثير من الناس يرغب ويود لو أن الجزائر تكون فيها فوضى ويكون فيها شر. ونحن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا، ونحن إن شاء الله دائما نتعاون لنتصدى لهؤلاء الأشرار الذين يريدون ببلدنا وبأمننا وبوطننا يريدون به الشر. نحن الآن في الجزائر تمشي تسافر من الجزائر العاصمة إلى تيندوف، ومن تبسة في أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى مغنية، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، تسافر ليلا ونهارا، الحمد لله رب العالمين، أمن وآمن، الحمد لله رب العالمين. هذا فضل من الله، هذه النعمة يجب أن نشكر الله عليها ونتعاون جميعنا للحفاظ عليها، نعمة عظيمة، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. فإذا هذه الوصية الثانية، الوصية بطاعة ولاة الأمور في المعروف، في إذا أمروا بطاعة الله نطيعه، وإذا أمروا بالمباحات بأمر مباح أيضا نطيعهم في ذلك، وإذا أمروا بمعصية وهم لا يأمرون بذلك، هل يقول لك هل جاء واحد خلف ما تصليش ولا ما تصومش ولا ما تحج ولا ما تعتمرش؟ الحمد لله رب العالمين، لا أحد يأمر بهذا. هاتان إذن وصيتان بهما صلاح الدنيا والآخرة. الوصية الثالثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يخبر بأنه سيقع خلاف واختلاف في الأقوال والأفعال والاعتقادات، في السلوك وفي الفقه وفي الاعتقاد، يقع الاختلاف، سنة كونية لاختلاف. ما هو المخرج من هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي. هذه الوصية الثالثة. الفاء هنا ماذا تفيد؟ ماذا تكون الفاء هنا؟ من يجيبنا عن هذا السؤال ممن يحسن اللغة العربية؟ الفاء كيف تسمى هذه الفاء؟ فعليكم بسنتي، وهي الموجودة في قوله سبحانه وتعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم. كيف نعرب هذه الفاء؟ ماذا تكون؟ نعم؟ لا، هذه تسمى فاء تفريعية وفاء فصيحة، وتسمى بيانية أيضا. هذه الفاء تسمى فاء تفريعية، ما بعدها فرع لما قبلها، وتسمى أيضا فصيحة لأنها تفصح عن جواب لسؤال مقدر. ما هو هذا السؤال المقدر؟ كأن الإنسان يقول: ما هو المخرج إذا كان يقع الاختلاف في هذه الأمة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أخبره رب العالمين أن أمته بعده سيختلفون في الاعتقادات، في اعتقاداتهم وفي سلوكهم، هذا شيعي وهذا خارجي وهذا كذا وهذا كذا، يختلفون في عقائدهم وفي سلوكهم وفي عباداتهم، يختلفون. ما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ إذن الإنسان يسأل. الجواب: فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج من الخلاف، وهذا هو العاصم من الخلاف، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن فعليكم بسنتي. ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. والسنة في الاصطلاح يعني اللفظ الجامع المانع لتعريف السنة وهو الذي ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. هي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، من الأقوال والأفعال، الأقوال المتعلقة باللسان والأفعال المتعلقة بالجوارح والاعتقادات المتعلقة بالقلب. والإيمان كما لا يخفاكم هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فكل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال واعتقادات، هذه هي السنة. لهذا السنة هي الإيمان، السنة هي الإيمان. فإذا يعني بالمعنى يعني السنة، ولهذا تطلق السنة على العقيدة. بعض العلماء صنفوا كتبا في العقيدة، كيف سموها؟ كتاب السنة، السنة شرح السنة للبربهاري، كتاب في العقيدة، كتاب السنة للخلال، السنة لأبي القاسم الطبراني، وهكذا. وكذلك بعض كتب العقيدة تسمى بالإيمان، الإيمان، ويذكرون فيها أبو يعني مسائل العقيدة. فإذا السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأفعال والاعتقادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ جمع ناجذ، وهي آخر الأضراس. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ؟ كناية عن شدة التمسك، تمسكوا بها بقوة ولا تدعوها تتفلت منكم، لأنها إذا تفلتت فإنكم ستنحرفون عن الصراط السوي وتقعون في الاختلاف. فالتمسك بالحق بالسنة بما جاء به الرسول مانع من وقوع الاختلاف. لهذا فسر الصحابة رضي الله عنهم الآيات التي ذكر فيها الخلاف والاختلاف والافتراق، آيات التفرق، فسروها بأن المتفرقون هم أهل البدع والأهواء. قال: وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال أبو أمامة الباهلي، واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، قال: هم أهل البدع والأهواء. وقال: وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هم أهل البدع والأهواء. فمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع. وقد قرأ: إن الذين فارقوا دينهم، هذه قراءة سبعية، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، قراءة متواترة سبعية. إن الذين فرقوا دينهم، من الذين فرقوا دينهم؟ هم الذين فارقوا دينهم وخرجوا عن دينهم وعن السنة. فالسنة عاصم، تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها عاصم من التفرق. والتمسك بالسنة يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول تعلمها والتفقه فيها، الأمر الأول كيف تتمسك بالسنة، لا بد أن تتعلمها أولا وتدرسها وتعرفها، تعتني بكتب السنة وتحفظ وتحفظ ما تيسر منها، لا سيما الصحيحين وغيرها من الكتب، ورياض الصالحين والأربعين النووية وغيرها وبلوغ المرام. الأمر الثاني أن تتفقه فيها، تعتني بالتفقه فيها، يعني تعمل بها. الأمر الثالث رد ما خالفها. إذا جاءك قول مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء في الحديث الصحيح، هل تأخذ بذلك القول أو تأخذ بالحديث؟ تأخذ بالحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتترك ذلك القول الذي خالفه مهما كان قائله، مهما على كعبه وسما قدره، سما قدر قائله، فتترك ذلك القول وتعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم هنا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشد والهدى. الهدى هو العلم النافع، وهو معرفة الحق بدليله. الهدى هو العلم النافع. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في 3 مواطن من القرآن الكريم. كيف فسر المفسرون، فسر العلماء قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ قالوا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى إذن هو معرفة الحق. والرشد ما هو الرشد؟ الرشد هو العمل به. فإذا الهدى هو معرفة الحق، والرشد هو العمل بالحق واتباع الحق. وما هو ضد الرشد والهدى؟ ضد الهدى ما هو؟ الضلال، أليس كذلك؟ الضلال هو ضد الهدى، وهو عدم معرفة الحق. وما هو ضد الرشد؟ الغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذن هؤلاء الخلفاء يتميزون بأمرين: أنهم يعرفون الحق ويتبعونه، فهم مهديون راشدون. والغي يعني وهو عدم اتباع الحق مع معرفته، هو خلق من الأمم السابقة. خلق من؟ منهم الذين يعرفون الحق ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويجدونه في كتبهم ولا يتبعونه. منهم اليهود. كيف وصفهم الله عز وجل؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن اليهود غاوون، يعرفون الحق ولا يعملون به. وقد ضرب الله عز وجل أيضا في كتابه مثلا لعالم يعرف الحق ولكن غلبته شهواته وهواه فاتبع الباطل وصار من الغاوين. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، بتلك الآيات ذلك العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذن الغي هو عدم اتباع الحق، والضلال هو عدم معرفته. والضلال خصلة من؟ ممن سبقنا من الأمم الهالكة، النصارى. النصارى ضالون. هذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد قال الله عز وجل عن النصارى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لهذا نحن ندعو في كل ركعة من كل صلاة أن يهدينا ربنا عز وجل إلى صراط المنعم عليهم المغاير لصراط المغضوب عليهم ولصراط الضالين. فنقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم المبينون في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ندعو الله تعالى أن يهدينا هذا الصراط، صراط المنعم عليهم الذين يعرفون الحق ويتبعونه، راشدون ومهديون. وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم الغاوين الذين هم يعرفون الحق ولا يتبعونه هم اليهود ويجنبنا طريق الضالين الذين لا يعرفون الحق. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين بالهدى والرشد، وهما أساس صلاح العبد. الهدى وهو معرفة الحق، والرشد هو اتباعه، لأنه الاستقامة على دين الله والاستقامة على الخير لابد أن تعرف أن هذا الشيء هو خير. والأمر الثاني لابد أن تعمله وتتبعه، لأن بعض الناس يعرف أن هذا هو الحق وهذا هو الصراط المستقيم، ولكن يصرفه عن اتباع الشهوات والأهواء. يقول نعم صح هذا هو الصراط المستقيم ليوصلني للجنة، ولكن من تبعوش علاش غلبه الهوى، يتبع الشهوات فتصرفه تلك الشهوات عن الصراط المستقيم. وكان بعض الناس لا يعرف أصلا ما هو الطريق الموصل إلى رب العالمين، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رب العالمين وإلى رضاه وإلى جنته، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة والأخيرة ما هي؟ التحذير من البدع، التحذير من البدع. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم احذروا، احذروا أيها المسلمون من محدثات الأمور. محدثات جمع محدثة، وهو اسم مفعول مؤنث من أحدث يحدث إحداثا. وش معنى أحدث؟ يعني أنشأ واخترع في الدين، مش في الدنيا. الاختراع في الدنيا جائز بل مستحب بل قد يكون واجبا. الابتداع في الدين، ابتدع الطائرات والسيارات والتكنولوجيا، هذا لا أحد يمنعك. أما الدين الذي كمل أكمله الله عز وجل لا تبتدع فيه، كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كوفيتم، فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فإذا أحدث يحدث إحداثا، واسم الفاعل محدث، واسم المفعول محدث، واسم المفعول المؤنث محدثة، أو يعني اسم مفعول محدثة، ويعني الفعل إياكم ومحدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. فكل محدثة بدعة، كل ما يحدثه الإنسان ويخترعه ويبتدعه في الدين وينسبه إلى الدين وهو ليس منه فهو من البدع. فالبدعة هي كل شيء أحدثه الناس في دين الله عز وجل ونسبوه إليه وهو ليس منه. يوضحه حديث عائشة في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ دينه. لماذا عبر عنه بالأمر؟ لأنه الذي يشتغل به. ما هو أمرنا الذي نشتغل به؟ الدين، هذا هو رأس مالنا وهذا أمرنا الذي نشتغل به ونعمل لأجله، هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. فإذا البدعة هي ما أحدثه الناس واخترعوه في دين الله ونسبوه إليه وهو ليس منه. قال إذا النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي هذا تسمية المحدثات يعني ما ينشئه الناس ويخترعه الناس في دين الله وهو ليس منه. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أي مضلة لصاحبها وموقعة لمقترفها في الضلال، تخرجه عن الصراط المستقيم فلا يكون هاديا لا يكون مهتديا ولا هاديا ولا مهديا، بل يكون ضالا لأنه لم يعرف الحق، يخرج عن الحق. البدع تخرج الإنسان عن الصراط المستقيم وعن الحق. لهذا فسر المفسرون قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قالوا السبل هي البدع والأهواء، السبل هي البدع والأهواء، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلال مقرون بالشقاء. الضلال قرنه الله عز وجل في كتابه بالشقاء، قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، من كان ضالا في الدنيا فإنه يكون من أهل الشقاء في الآخرة، من المعذبين. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر. في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير، هو غاية الشقاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم إن للبدع مفاسد كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ذكروا جملة من مفاسد البدع. أولا من مفاسد البدع تكذيب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أين نزلت هذه الآية من سورة المائدة؟ نزلت في حجة الوداع، في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم عرفة، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، نزلت عليه هذه الآية. يقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الابتداع في دين الله تكذيب لهذه الآية. فربنا عز وجل أخبر نبيه أن الدين كامل، والمبتدع يقول: لا، الدين هذا ناقص، لا بد نضيف إليه أمور، هناك أمور أضيفها إليه. تقول له: لماذا تقول الله الله الله ألف مرة؟ يقول: هذا ذكر. تقول له: ولكن هذا الذكر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله، فلماذا تفعله؟ يقول: هذا مليح، معليش، هذه بدعة حسنة. لا، أنت زدت في دين الله، الدين كامل. كأنك تقول، كما يقول الإمام مالك، يعني الإمام مالك يقول القول، يعني البدعة طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وزعم أنه خان الرسالة. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المتبوع رحمه الله ورضي عنه، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. عندما تبتدع في دين الله فكأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع الرسالة، إما أن الآية هذه تكذب بها، أو أنك تقول هناك شيء من الدين لم يبلغه لنا النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أكمله بهذه البدعة. فهذا أمر خطير. وهذه الأمور ذكرها، جمعها، يعني هذه المفاسد جمعها الإمام الشاطبي في كتابه العجاب لاعتصام، كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي ذكر جملة من مفاسد البدعة. ومن مفاسد أيضا البدع الانشغال بهذه البدعة المحدثة عن السنة. الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه يشتغل بها ويترك السنة التي جاء بها رسول عليه الصلاة والسلام، عوض أن يأتي بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يشتغل بتلك البدعة التي ابتدعها. يبتدع ذكرا يأخذه من بعض الشيوخ أو من بعض الآثار الضعيفة ويشتغل به ويترك الآثار أحاديث صحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من ابتدع بدعة ينشغل بها عن السنة. من مفاسد البدع كذلك تفرق الأمة كما ذكرنا لكم من مفاسد البدعة تفرق الأمة. لهذا فسر السلف الآيات التي فيها ذم التفرق فسروها بماذا؟ من هم الذين فرقوا دينهم؟ قالوا هم أهل البدع والأهواء، كما قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان، يقول في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: هم أهل البدع والأهواء. وكذلك قال أبو هريرة في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال: هم أهل البدع والأهواء. فهذه إذن أربع وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الوصايا بها صلاح الدنيا والآخرة. لو عملنا بهذه الوصايا، تقوى الله وطاعة ولاة الأمور والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص عليها والحذر من البدع والأهواء، سواء البدع القولية أو العملية أو الاعتقادية، إذا الإنسان عمل، إذا الشاب والشيخ والكبير والصغير والذكر والأنثى والجن والإنس لو عملوا بهذه الوصايا الأربع لسعدوا في الدنيا والآخرة ولفازوا في الدنيا والآخرة. ولكن الغفلة واتباع الهوى تجعل الإنسان يترك هذه الوصايا ولا يعمل بها، فيقع في الشر ويقع في المفاسد العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون بهذه الوصايا، وأن يوفقنا ويعيننا. نحن دائما نقول نستعين بالله تعالى على طاعته، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا ربي نحن نعبدك وأعنا يا ربي على هذه العبادة، نستعين بك على القيام بهذه العبادة. والإنسان يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة. وقد قال بعض العلماء: لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال وينال بها رفيع الأحوال. قائل هذه الكلمة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال، حاجة ثقيلة سواء حسي أو معنوي، ثقل حسي أو معنوي، تكثر أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة ثقيلة عليك، عندك مسؤولية كبيرة ما قدرت لهاش، وش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كثر منها، رب العالمين يعينك. طبعا مع الاجتهاد، مش ترقد وتقول لا حول ولا، إنسان يجتهد، أحيانا إنسان يخدم ويجتهد وما يقدرش، مشاكل كبيرة وكذا، أعان الله العاملين وأعان الله أستاذ رئيس البلدية على القيام بأعبائه. يكثر الإنسان من لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال، أمر عظيم تحب تدخل فيه وجك كبير، وش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وينال بها رفيع الأحوال، الحالات العظيمة تنالها، أحوال إيمانية، يزداد إيمانك كي تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا تعسر الأمور تقول بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تكررها رب العالمين يعينك. ويذكر عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو رجل كما تعلمون رجل كفيف أعمى وشيخ كبير، وكانت عنده 10 مسؤوليات: رئيس رابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، ورئيس لجنة الشباب الإسلامي في جدة، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي اللي فيه فقهاء في العالم الإسلامي كلهم مجتمعين هناك ويدرسون القضايا النوازل، كي تأتي نازلة هكذا يأتون بالأطباء وبالمهندسين، إذا كان مسألة في الطب يأتون بالأطباء بالخبراء بالمتخصصين، ويأتون بالعلماء من العالم الإسلامي، فيها يعني فيها من الجزائر ومن تونس ومن المغرب ومن مصر ومن كل مكان. هو كان رئيس هذه رحمه الله لما كان حيا، كان يتولى هذه المسؤوليات، وعندما توفي كل واحد من هذه المسؤوليات تولاها شخص واحد. قالوا ما كان لم يكن يعني لم يستطيع أن يؤدوا ما كان يؤديه الشيخ وهو مسؤول عليها جميعا، 10 أعمال يقوم بها والله عز وجل موفق له ويقوم بها بنشاط وقوة وهو رجل ضعيف شيخ. كيف هذا؟ كان يكثر، ولاحظوا في المحاضرات عندما يقدم، حتى في عندما يعني يجرى معه استجواب، هو هم المقدم هذاك يقول لقاؤنا اليوم مع سماحة الشيخ، وهو تسمعه في الخلف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما هذه الكلمة تجري على لسانه. فالإنسان هذه الكلمة إذا جاك أمر صعب أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نستعين، نسأل الله سبحانه وتعالى ونستعين بالله ونسأله أن يعيننا على العمل بهذه الوصايا وأن يوفقنا العمل بها. وأقول قولي هذا، فإن أصبت فمن الله تعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على الإطالة. بارك الله فيكم. هناك بعض الأسئلة إذا كان تسمحون. بسم الله. قال السائل: ما قولكم في من يقول أن الرجل لا يكون خارجيا إلا إذا اعتقد اعتقاد الخوارج؟ الخوارج نعم يكفرون بالكبيرة، وعندهم يعني ويقولون يعني أن صاحب الكبيرة يكون كافرا في الدنيا ومخلدا في النار في الآخرة، واختلفوا هم المعتزلة في تسمية في الفاسق الملي، اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم. ولكن أصل أصول الخوارج ما هو؟ لماذا سموا خوارج؟ أي من الخروج، خوارج من الخروج، يعني يخرجون على الحكام الظلمة فيما يزعمون ويرفعون السلاح في وجوههم. فكل من يرى الخروج على الحاكم فهو خارجي. وثم الخوارج أقسام، هناك خوارج قعدية يعني لا يخرج بالسلاح ولكن يتكلم بلسانه ويحرض، يحرض الشباب على الخروج ويطعن في الحكام. الواجب هو الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال، كما يذكر أئمة السنة في كتبهم وعقائدهم. الإمام الطحاوي ماذا يقول في عقيدته التي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد كان الإمام أحمد وسفيان الثوري والفضيل بن عياض وغيرهم يقولون: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. كان عندي دعوة مستجابة، مش ندعي لنفسي، لا أدعو لنفسي ولا لأولادي، أدعو للحاكم، لأن صلاح الحاكم وصلاح الحكام بها صلاح الأحوال، فإذا ندعو له بالخير. أما الخروج عن الحاكم ورفع السلاح إلى ماذا يؤول؟ يؤول إلى الشر العظيم الذي أنتم ترونه في ليبيا. ليبيا يقتتل، ليس عندهم حكومة حتى الآن. يا إخوان، نحمد الله تعالى على أن عندنا حكومة، هذه نعمة عظيمة، الحمد لله عندنا دولة وعندنا حكومة. البلد اللي ما فيهاش حكومة بلاد، شوف ليبيا الآن، الناس كلها مسلحين ويتقاتلون فيما بينهم، هذه حياة، هذه بالله عليكم. ولا الحمد لله كما رأينا احنا الآن، عندنا حكومة وعندنا مصالح الأمن. عندك مشكلة تروح لمصالح الأمن يفريوها لك، يعني توقع خصومة تلجأ إليهم فيفضون النزاع، ولا الإنسان يعيش حياة فوضى. كلهم في ليبيا سبحان الله كلهم. التقينا مرة ببعض الليبيين يعني في في في مكة، فقال احنا، قال كل إنسان عنده سلاح في بيته. قلت له: الحمد لله احنا في اللي عنده السلاح هم يعني مصالح الأمن والجيش وكذا، أما الشعب الحمد لله ما هوش مسلح. قال: احنا مسلحين. قال: أي خصومة صغيرة يولي يقتتلون، لخلاف بسيط يولي يقتتلون، فتسيل الدماء وتسود الفوضى. فلهذا لابد أن نحمد الله تعالى. بعض الناس والله والله والله لا يقدر هذه النعمة، هذه النعمة اللي رانا نعيش فيها وهي نعمة الأمن. احمدوا الله تعالى على هذه النعمة. فكل من رفع السلاح في وجه الحكام فهو خارجي، وكل من حرض على الخروج عن الحاكم فهو خارجي. ولا بد من الحذر من هذه الأفكار الخطيرة المنتشرة عبر الإنترنت من طرف بعض المغرضين، وأحيانا بعض المصالح الاستخبارات الأجنبية التي تريد إثارة الفوضى في بلاد المسلمين، يحرضون الناس على الحكام لتسود الفوضى، ثم يأتونهم ويقسمون ذلك البلد كما وقع في العراق وفي سوريا الآن مستقبلا، إلا أن يعصم الله عز وجل، يعصمها الله سبحانه وتعالى. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. قال: ما قولكم في من يقول إنه يجب علينا أن نركز في دعوتنا على توحيد الربوبية أكثر من توحيد الألوهية، لأن الناس مقصرون فيه لا سيما في مسألة الرزق إلى آخره؟ شوف يا أخي بارك الله فيك، نحن نرجع إلى القرآن. فإنت يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، نرد إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله عز وجل هو الرد إلى كتابه. إلى ماذا كانت دعوة؟ ما هو الشيء الذي كان يدعو إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نستعرض القرآن من أوله إلى آخره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. اعبدوا الله توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية؟ توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، يعني لا نعبد إلا الله، وهذا هو أصل دعوة الرسل، وهو الذي دعا إليه الرسل، وهو توحيد القصد والطلب. فإذا علينا أن نقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى ماذا كان يدعو؟ ما هي أول دعوته وآخرها؟ أول دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يقول لقومه. وبماذا أمر الإنسان إذا حضرته الوفاة؟ ما هي آخر كلمة يقولها؟ من قال لا توحيد، من قال لا إله إلا الله، من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه أو آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن أول كلام لا إله إلا الله، وهو لا نعبد حق إلا الله، وهذه توحيد الألوهية. لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. إثبات الألوهية والعبادة لله تبارك وتعالى، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ونفيها عما سواه. لا إله نفي، إلا الله إثبات. إثبات الألوهية والعبادة لله تبارك وتعالى ونفيها عما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا هذه الفكرة فكرة خاطئة، تدل على أن يعني صاحبها ليس على سبيل العلماء ولا ليس على سبيل يعني أئمة الهدى، بل هو يعني اخترع هذه الفكرة وظن أنها حقا واتبعه عليها من لا يعلم مثله. نكتفي بهذين السؤالين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والمتابعة، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وغفرنا ولكم ولوالديكم وللسامعين. وأريد أن أنبه الإخوة أن يصبروا في مقاعدهم حتى يخرج الشيخ بارك الله فيه، ليتسنى له بإذن الله عز وجل الانصراف راشدا، على أن يعود إلينا إن شاء الله رب العالمين وقتما يسر الله سبحانه وتعالى، لينفع الله به إخوانه كما فعل عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وجزى الله خيرا الإخوة الذين سعوا سعيا حثيثا في إنجاح هذه المحاضرة، من الأخ الكريم رئيس البلدية الأخ كمال عميري، والأخ رئيس الدائرة جزاه الله خيرا، والأخ رئيس الجمعية الخيرية لكفالة الأيتام الأخ ياسين عقون رئيس هذه الجمعية جمعية الإحسان، وكل إخوانه الذين سعوا معهم وإن لم نذكرهم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم، وبارك الله عز وجل فيكم على حسن إصغائكم وإنصاتكم.